اقتربت الساعة وانشق القمر وكل أمر مستقر ولقد جاء فما تغني النذر فما تغني النذر وكل أمر مستقر وما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الساق مهطعين إلى الساق يقول الكافرون هذا يوم عسير قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فدعا ربه فتقصد ففتحنا أبواب السماء بماء منجمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملنا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناك آية ولقد تركناك فهل من مدكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا